بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا في هذا الدرس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، وأن يلهمنا فيه الصواب، وأن يجنبنا الزلل، وأن يلهمنا ما يرضيه في القول والعمل، وأن يلهمنا ما يرضيه من القول والعمل. سيكون حديثنا إن شاء الله في هذا الدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام أو العمدة في الأحكام. هذا الكتاب للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن علي ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور ابن رافع ابن الحسن ابن جعفر المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة. ولد رحمه الله سنة 540 وقيل 41 وقيل 3 أو 4 كما حكي عنه، ورجح الحافظ ابن رجب رحمه الله سنة 44. وكان مولده في جماعيل من أعمال نابلس من بيت المقدس، ويوصف هذا البيت ببيت المقادسة، وكان بيت علم وصلاح وفضل. نشأ رحمه الله في هذا البيت نشأة صالحة علمية، فقد تلقى العلم على عمه وهو الإمام محمد ابن أحمد ابن قدامة المقدسي والد الإمام ابن قدامة صاحب المغني، والإمام ابن قدامة ابن خالة الحافظ عبد الغني رحمة الله على الجميع. ولما شب أخذ في الرحلة في طلب العلم، فسافر هو والإمام ابن قدامة إلى بغداد، والتقوا بعلماء وأخذوا عنهم. وكان ميل الإمام الحافظ عبد الغني إمامنا إلى علم الحديث ورجاله وما يتبع ذلك من الحكم على الأسانيد صحة وضعفا، وهو علم الرواية. وكان ميل الإمام ابن قدامة إلى علم الفقه والأحكام ومعرفة الدلالة، وهو فقه الحديث دراية، فقه الحديث ودرايته. ثم رجع إلى دمشق، وكانت الأسرة وهي أسرة المقادسة قد نزلت بجبل قاسيون بدمشق، واختطت محلة عرفت بالصالحية، أنشأوا فيها مدارس العلم، ونفع الله بها أمما كثيرة في علم الحديث وغيره. ثم إن الحافظ رحمه الله ارتحل عدة رحلات، منها إلى بغداد وأصفهان وهمدان ومصر، فأخذ عن العلماء والأئمة وعن المحدثين، فجمع فأوعى وحمل الكثير الطيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره. ثم إنه اشتغل بعد ذلك بالتعليم ونفع الأمة، ففتح الله عز وجل عليه من واسع فضله العظيم، فسارت بذكره الركبان، ونفع الله به الناس نفعا عظيما. فجمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، حتى قيل حتى لقب بأمير المؤمنين ولقب بالحافظ. ولقب الحافظ لا يقال إلا إذا كان قد حفظ 100,000 حديث. ولذلك قيل له: رجل حلف بالطلاق على امرأتي أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: لو حلف على أكثر من ذلك ما حنث. وهذا يدل على سعة علمه. وقال الضياء رحمه الله: ما اجتمعنا بأحد من المحدثين إلا قال: لم أرى مثل عبد الغني، أي في حفظه وسعة علمه رحمه الله برحمته الواسعة. فهنيئا له ما وهبه الله عز وجل من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله مع ذلك جامعا بين العلم والعمل، فأوتي من الصلاح والعبادة، فكان يصلي الفجر ثم يجلس يلقن القرآن ويلقن شيئا من الحديث، ثم يصلي بعد طلوع الشمس إلى قريب الظهر ما يقارب 300 ركعة بالمعوذتين، ثم ينام القيلولة، ثم يصلي الظهر، ثم يجلس للرواية إلى أن يفطر إن كان صائما، ثم يصلي العشاء، ثم ينام إلى نصف الليل، ثم يقوم ويتهجد. بورك لهم في أعمارهم، وبورك لهم في أقوالهم وأوقاتهم. نسأل الله بعزته وجلاله لا يحرمنا من واسع فضله العظيم. توفي رحمه الله 600 من الهجرة، وفي 13 من ربيع الأول من السنة، من سنة 600 من الهجرة، وكان قد وضع الله له القبول والمحبة بين الناس. وصدق فيه قول القائل: يا أحفظ الناس في بدو وفي حضري، يا أحفظ الناس في بدو وفي حضري، ويا أعلم الناس فيما قالت الرسل، إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم، هم الغثاء وأنت السيد البطل. فكان رحمه الله محل المحبة والتقدير، وكان يشع نور الصلاح والخير من وجهه، ونور السنة ونظرتها في وجهه، حتى قيل إنه كان إذا دخل السوق ربما اشتغل الناس بالنظر إلى نور العبادة في وجهه رحمه الله برحمته الواسعة. وقيل إن لأهل الحديث نورا في وجوههم، وحمله بعض العلماء لقوله عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فوجوههم نضرة وناظرة من نور السنة، على خلاف من أظلم وجهه والعياذ بالله بمعصية الله. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا نظرة الدنيا ونظرة الآخرة. هذا الكتاب كتاب عمدة الأحكام، كتاب نفيس وكتاب عظيم، اختاره المصنف رحمه الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واختار منها ما اتفق الشيخان عليه. وكان اختياره رحمه الله لباب يحتاجه الناس كثيرا، وهو باب الأحكام الذي يشتمل على معرفة الحلال والحرام. جمع في هذا الكتاب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اتفق عليها الشيخان في غالب رواياته، واستدرك عليه 60 ونيفا من الأحاديث، ونيفا من الأحاديث 60 واستدرك عليه 60 ونيفا من الأحاديث. ولكن بالنسبة للكتاب في العبادات والمعاملات، ويلاحظ أن الأحاديث التي اختارها رحمه الله امتازت في أبواب العبادات وأبواب المعاملات بأنها تجمع أكثر مسائل الباب، فقد أجاد وأفاد في حسن الاختيار ووفق توفيقا عظيما. فهو يختار في باب مثلا الطهارة، أو في كتاب الطهارة، أو في باب الوضوء، أو في باب التيمم، أجمع الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. وهذا الحديث الذي يختاره في الغالب تدور عليه أكثر مسائل الباب، ولذلك جمع بين الرواية والدراية، فلا يكتفي فقط بإرادة أي حديث متفق عليه في الباب، بل إذا تأملت الحديث الذي اختاره وجدته إما أن يفهم عن طريقه المراد من الباب، وإما أن يجمع أكثر المسائل أو أهم المسائل التي دار عليها الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. كذلك من مميزاته حسن الترتيب للأحاديث، فهو يورد الأحاديث الأصول أولا ثم يتبعها بالأحاديث التي تنبني عليها، وهذا يدل على علم العالم ودقته، لأن الترتيب للأحاديث من الأهمية بمكان، ولعلماء الأحاديث ولعلماء الحديث ذوق في ترتيب كتبهم، ولذلك لا ينبغي العبث في مصنفات الأئمة، خاصة ما يقع في أزمنتنا المتأخرة من الجرأة على وضع بعض العناوين زائدة على ما وضعه المصنف، لأن هذه العناوين يأتي المتأخر يلاحظ مسألة في هذا الحديث لم يكن مقصود المصنف إرادة الحديث من أجلها، لأن الحديث في بعض الأحيان يأتي عقب الحديث الذي قبله متمما لمسائله أو يكون فرعا لأصله، فيكون مقصود المصنف من إراده أن يبني الحديث الثاني على الأول، وإن كان هذا الحديث أصل في باب ثاني، إن كان هذا الحديث يعتبر أصلا في باب ثان ومسألة ثانية، فيأتي المتأخر ويعنون بهذه المسألة الثانية فيقطع تسلسل العالم الذي وضع هذا المختصر أو رتب هذه الأحاديث. ولذلك أنصح طلبة العلم ألا يشتغلوا بالإضافات التي توضع في كتب الأئمة ما لم تكن من علماء محررين وعرف مقصدهم وكان هذا المقصد موافقا لمقصود الأئمة، ولا فالمعروف والمتبع عند العلماء أن الكتب لا يتصرف في أصولها، إذا كان عنده شيء يذكر في الهامش نعم، عنده إضافات يعلق نعم، أما أن يتصرف في العناوين أو يقطع الأحاديث بعناوين خاصة وأبواب خاصة فلا. وهذا أحببنا التنبيه عليه لأنه معروف عند أهل العلم رحمهم الله. وذوق الترتيب للعلماء والأئمة رحمهم الله في كتب الفقه والحديث له شأن عظيم، وهو الذي يعرف بعلم المناسبات. ومن هنا أجاد المصنف وأفاد رحمه الله في ترتيب أحاديثه، وفي بعض الأحيان اقتصر على حديث أو حديثين أو ثلاثة أحاديث هي أصول لهذا الباب كله، فقل أن تجد شيئا يخرج عن هذه الثلاثة الأحاديث. المهم أنه كتاب عظيم. أوصي طالب العلم أولا بعد الإخلاص تقوى الله عز وجل أن يحرص على حفظ المتن، وإذا أراد أن يحفظ المتن الحديث يضبط الحديث بالشكل ويصححه ويقطع جمل الحديث حتى يتسنى حفظه لها بالشكل الجيد والمطلوب. إذا أمكن حفظ الحديث قراءته قبل الدرس قراءة شرح مختصر يمكن من خلاله أن يفهم المعنى الإجمالي للحديث، وحبذا أن يركز على غريب الحديث حتى يستطيع أن يتفرغ بعد ذلك لفهم الحديث. ومن هنا في تفسير القرآن وشرح الحديث إذا حضر طالب العلم بمعاني الغريب الغريبين في الكتاب والسنة بإذن الله سيضبط الدرس ضبطا جيدا، لا يجلس في مجلس إلا وقد قرأ غريب الآيات التي يريد أن تفسر له والأحاديث التي يريد أن تشرح له، يقرأ الغريب ويضبطه حتى يتسنى له فهم المسائل والمعنى الإجمالي للحديث. الأمر الثاني أن تكون القراءة مكررة، أن يكرر طالب العلم قراءة الحديث أكثر من مرة ولو كان حافظا له، وبعد ذلك يكرر الكلمة ومعناها الغريب ومعناه. هذا بإذن الله عز وجل سيربي في طالب العلم ملكة ضبط الأحاديث ومعانيها. ولذلك كان العلماء رحمهم الله إذا سئلوا عن الغريب يجيبون، لأنه قد علق في أذهانهم من كثرة التكرار والترداد. فلا يقتصر طالب العلم على أن يفسر له الغريب في مجلس العلم. نعم، إذا كان في الغريب أكثر من قول أو فيه خلاف يتركه إلى أن يأتي إلى الدرس فيعلق بالخلاف أو يأخذ القول الراجح ويقتصر عليه. أما بالنسبة للغريب فإنه يكرر أكثر من مرة، لأن هذا سيعين على ضبطه ويبارك له في حفظه. الأمر الثاني، إذا أمكن لطالب العلم في مجلس العلم أن ينصت وأن لا يشتغل بشيء، وأن يحاول أن يربي في نفسه ملكة الحفظ أو خلاصة الدرس ما أمكن، وإذا احتاج أن يعلق على الأمور الضرورية فلا بأس، لكن الأصل في طالب العلم أن يربي في نفسه ملكة الحفظ أثناء الإلقاء وحضور مجالس العلم ما أمكن. وبعد الانتهاء من الدرس أوصي طالب العلم بقراءة المتن أيضا مرتين أو ثلاث، وهذه كثيرا ما كان يوصي بها أهل العلم رحمهم الله. بعد الدرس إياك أن تشتغل بشيء يقطعك عن العلم الذي سمعته، فإذا انتهى الدرس ورجعت إلى البيت أو إلى مسكنك عليك أن تحرص بقراءة الحديث أكثر من مرة، وأيضا مراجعة ما دونته من المسائل أو الملاحظات أو الفوائد. هذه المراجعة بإذن الله لها شأن كبير، يسهل معه ضبط العلم ويسهل معه استذكاره عند الحاجة إليه. والذي ضر كثيرا من طلبة العلم أنه يقتصر على الحضور إلى مجالس العلم دون أن يحضر لها، ثم إذا انتهى من المجلس لم يراجع. ولذلك أوصي طالب العلم أن يحرص على القراءة قبل الدرس والمراجعة بعده. ومما يستحب أن يكون عند طالب العلم كتابه ومعه كتابه، ويحمل كتابه إلى مجالس العلم وأن لا يستنكف عن ذلك، فإن النظر في كتب العلم عبادة وطاعة وقربة، وحمل كتب العلم شرف لأهله وشعار لأهله. وقد يراك الرجل المسيء فيصلح الله حاله حينما يرى قدوة من طلاب العلم قد مضى إلى مجلس العلم، وكم يكون في ذلك من الأثر الطيب في نفوس الناس. فالحرص على أخذ كتب العلم والقراءة فيها أثناء قراءة الدرس أن تكون حاضرة وينظر طالب العلم، لأن هذا يسهل معه الاستذكار إذا احتاج مرة ثانية أن يراجع. وكم من طلبة علم حفظوا الكتب التي حملوها بين أيدي مشائخهم لأنهم راجعوا وأكثروا من المراجعة ووضعوها بين أيديهم أثناء التلقي، وأيضا راجعوا بعد انتهاء الدروس المرة تلو المرة حتى أصبحت ملازمة لهم. ويتذكر الواحد منهم يبلغ ببعضهم أنه إذا فتح الحديث تذكر شيخه الذي شرح ماذا قال في الحديث. هذا أمر في بركة وفي خير كثير، وبدل أن تشتغل الأنظار بالفضول فضلا عن الحرام فلتشتغل بما يرضي الله عز وجل من النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. نسأل الله بعزته وجلاله يبارك لنا في ذلك كله. أوصي طالب العلم في حال مرور المسائل ألا يشتغل بالخلاف، وأن يبتدئ طلبه للعلم بدون نظر في أقوال العلماء وخلافه، وأن يقتصر على ما يلي: أولا فهم المسألة جيدا، ثانيا معرفة القول الراجح في المسألة ودليل رجحانه، ثم إذا أراد أن يفهم المسألة في الجزئية الأولى يحرص إذا أخذ المسألة وذكرت له مصطلحات علمية لغوية أو فقهية أو أصولية عليه أن ينتبه لها جيدا، وأن يعود طالب العلم نفسه في المصطلحات العلمية على أن لا يأخذها ولا يعبر عنها بأسلوبه، بل عليه أن يتقيد بكلام العلماء في التعريفات. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، وفيه خير كثير لطالب العلم. طالب العلم الذي يحاسب نفسه في كلمات العلم وبالأخص المصطلحات، لأن تعريف المصطلح ليس أمرا سهلا في متناول كل أحد، بل اشتهر به أئمة وعلماء وتخصصوا فيه، فلا يأتيك التعريف الذي عمل عليه العلماء واعتبره العلماء إلا وقد مر على أذهان أئمة كبار. فالتساهل بهذا العلم المنقح الموثق المحقق، التساهل في ضبطه عند إلقائه وأخذه بالمعنى، أن يأخذه بمعناه فيكتب أي شيء في تعريف الصلاة في تعريف الزكاة يكتب بأسلوبه، هذا من أكبر الخطأ، فلربما حرف واحد يغير المعنى كله، وقد يأتي بالمعنى فيخل فيجعل العام خاصا والمطلق مقيدا أو العكس. وعلينا أن ننتبه لهذه النقطة وبالأخص طلبة العلم. وما الذي جعل العلم مباركا عند الأولين؟ الأمانة، من الأمانة في العلم ألا تزيد فيه ولا تنقص، لأن العلم لما تقرأ كتب العلماء الأولين تجد البعض من المتأخرين يسأم ويمل ويقول هذا كلام مكرر، لأنه ما عرف المسكين أن العلم أساسه الورع، بحيث يتقيد طالب العلم فيما يقوله للناس بما سمعه. العلم هو الميراث، ميراث النبوة، والميراث عن أهل العلم الذين ورثوا النبوة، فعليك ألا تعبر عن المصطلحات العلمية بتعبيرك أنت أو بفهمك، لأن أي شيء تعبر فيه بفهمك وتعبيرك ستتحمل مسؤوليته وأمام الله عز وجل. فمن الأمانة ومن الأهمية بمكان التقيد بمصطلحات أهل العلم، وأن يكتبها طالب العلم كما هي دون زيادة ودون نقصان. الحرص ما أمكن في حال وجود مصطلحات علمية تطبيقها بالأمثلة، فهذا مما يسهل على طالب العلم، ومن هنا تبرز أهمية شرح التعريفات على طالب العلم الذي يريد أن يبارك الله له في الفقه المستنبط من الأحاديث، أن يعتني بشرح المصطلحات الشرعية، وهذا الشرح يقوم على توضيح معنى الكلمة وبيان قيودها ومحترزاتها، فهو يكشف لك معنى الكلمة في ظاهرها ويكشف لك المفهوم المخالف. هذا مهم جدا لطالب العلم يتأهل به لفهم كلام العلماء رحمهم الله، ويعرف متى يراد ظاهر اللفظ ومتى يراد معناه، ومتى يكون له مفهوم أو لا يكون مفهومه معتبرا ومتى لا يكون معتبرا. إذا حفظت التعريفات للمصطلحات العلمية تطبق بالأمثلة، تحرص على التطبيق بالأمثلة، ومن هنا تجد بعض طلبة العلم نبغوا كثيرا في فهم الأبواب والمسائل، لأنهم كانوا يحرصون على التعريفات مع أمثلتها، فهو لا يقتصر مثلا على مثال، إذا ذكر مثال تحرص على فهم كيفية تطبيق هذا المثال على التعريف. وهذه أمور مهمة جدا، لأنها أعاقت كثيرا من طلب العلم طلبة العلم عن ضبط المسائل، وحدث الخلل. المصطلح العلمي إذا لم يضبطه المتعلم قد يتسبب في حمل حديث على غير المراد منه. ولذلك مثلا إذا لم يعرف ما هي الهبة وما هي حقيقة الهبة، وإذا لم يعرف حقيقة العارية، ربما جاء بأحاديث العارية ووضعها في الهبات وطبق عليها أحكام الهبات، والعكس أيضا. إذن لما هذه التعريفات لم يضع العلماء عبثا، إنما وضعوها صيانة من العبث. ولذلك تجد من يفتي ومن يتكلم في المسألة وقد عرف أصلها وأصل بابها وحقق المصطلحات العلمية ودلالاتها قل أن يخطئ، ويستطيع أن يخرج المسائل النازلة على المسائل القديمة، لأن عنده التعريفات التي تكشف حقيقة الأشياء بإذن الله عز وجل. على طالب العلم أن يصبر على التعريفات وأن لا يستهين بها. وهنا ننبه على مسألة الجديد في التعريف، فالبعض مولع بأنه لا يلتفت إلى شيء قديم ويقول نريد أن نجدد حتى التعريفات والمصطلحات. التعريف للمصطلح أو التعريف بالمصطلح يفتقر إلى ملكة في اللغة لمعرفة دلالة معاني الألفاظ ومعرفة الحقائق والمجازات، ويفتقر إلى ضبط شرعي وإلمام شرعي. ومن هنا حينما وضع الأولون هذه التعريفات وجاء من بعدهم ومكثوا أكثر من قرن بل قرون عديدة يتعاقبون على هذا التعريف، هذه تزكية. ولذلك لما تدرس كما درس من قبلك من أهل العلم تجد ما وجدوا، وإن وجدت الذين من قبلك قد ضبطوا هذا العلم، واشتهر عن الفقه الإسلامي أنه أتقن المسائل والنوازل وحل المشاكل، فاعلم أن ذلك بفضل الله، ثم بفضل بعد فضل الله فضل العلماء في ضبط العلم، فاسلك سبيلهم. وإياك والولع بالجديد، لا ليس معنى هذا أن نترك الجديد، الجديد جديد الإسلام قديم وقديم الإسلام جديد، والإسلام صالح لكل زمان ومكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فهذا الدين الكامل ما استنبط منه بالفهم الصحيح والاستنباط الصحيح فإنه مبني على أصل متين وأساس مستدين. فعلى طالب العلم ألا يلتفت للأشياء المحدثة التي أحدثت، ننبه على هذا لأنه ستمر علينا في الأبواب كثير من التعريفات وكثير من المصطلحات، فأوصي طالب العلم بالصبر عليها ومحاولة التقيد بكلام العلماء رحمه الله ما أمكن. إذا ابتدأت بالمسألة تبدأ أول شيء بفهم المسألة. المسألة الفقهية المستنبطة من الحديث أو المستنبطة من الآية لها عنوان عند أهل العلم رحمهم الله. إن كان هذا العنوان يشتمل على مصطلح طبقت عليه ما مضى في المصطلحات، وإن كان العنوان يشتمل على ألفاظ ومفردات ليست مصطلحات فحينئذ تحرص على تصور هذه المسألة. وإياك ثم إياك أن تدخل إلى مسألة فقهية أو مسألة شرعية قبل أن تتصورها، وبقدر التصور وضبط التصور سيكون إتقان المسائل. ومن هنا لا تعجل على معرفة أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم الراجح، بل يبدأ أولا بالتصور. وعند التصور مثل ما ذكرنا يقوم على شرح المصطلحات وعلى شرح المفردات وسلوك سبيل أهل العلم في ذلك. هناك كتب تعتني ببيان المصطلحات، وبالأخص حتى أبواب الفقه اعتنى العلماء رحمه الله في الشروحات الفقهية للمتون بهذا الباب، وكفونا المؤونة. ثانيا بعد أن تعرف مفردات المسألة طبق بمثال أو مثالين، فإذا وجد لها مثال قديم اسأل عما يشبهها في عصرك وفي زمانك. تطبيق المسائل على واقعك الذي تعيشه أو معرفة حقيقة هذا الشيء بالأساليب المعاصرة يعين أكثر على ضبط وفهم كلام العلماء رحمهم الله. ومن هنا أوصي طالب العلم بالانتباه لهذه الجزئية قبل الدخول في المسائل فهمها وتصورها. بعد فهم المسألة وتصور المسألة ينتقل طالب العلم إلى أقوال العلماء، وفي أقوال العلماء على طالب العلم أن يتقيد عند سماع أقوال العلماء وعند حكايتها ونقلها بما سمع، لا يزيد ولا ينقص. بمعنى إذا سمع القول الأول لا يجوز كذا وكذا يقول لا يجوز كذا وكذا، إذا سمع القول الأول يكره كذا وكذا يقول يكره كذا وكذا، لا يأتي بشيء من عنده بفهمه. فالبعض مثلا إذا وجد يكره كذا وكذا يعبر بتعبير من عنده فيقول يحرم لأنه يفهم أنها كراهة تحريمية، أو يقول يكره فيقول مثلا يعبر بالكراهة التنزيهية، علينا يعلم هذا المكروه ما هو المراد به وما هو مقصود أهل العلم. كالإمام مثلا أئمة الفقه وأئمة الحديث حكوا عن الإمام أحمد كراهية أمر، أو عن الإمام أبي حنيفة كراهية أمر، أو عن الإمام الشافعي أو عن الإمام مالك، عليك أن تعلم ما هو المقصود من هذه الكراهية، وإلا نقلت القول كما وجدته دون أن تعبر بتعبيرك أنت. ثانيا في نسبة الأقوال، أول شيء عندنا في الأقوال القول، وثانيا نسبته. القول هو مضمون القول تحليلا وتحريما جوازا ومنعا، كل هذا نبه عليه العلماء رحمهم الله وذكروه في المسائل الخلافية. فإذا وجد قولا من أقوال العلماء محكيا بصفة وتقيد فيها بالصفة التي وجدها، حينئذ ينطبق القول على الدليل، لأن الدليل الذي يذكر في المسألة خاصة من العلماء الأولين ومن بعدهم ومن سار على نهجهم متقيد بالقول، وتستطيع حينئذ أن تلم بوجه دلالة الدليل. إذن في حكاية الأقوال ومضمونها القول، ثم نسبته إلى القائل. نسبة القول إلى القائل إما أن يكون القول منسوبا إلى الصحابة، قليل يرفعوا قليل، إما أن يكون القول منسوبا إلى الصحابي أو منسوبا إلى من بعده. وإذا نسب إلى الصحابي فحينئذ إما أن يكون بالرواية وإما أن يكون بالحكاية، فينتبه طالب العلم للأقوال المنسوبة للصحابة رضوان الله عليهم رواية وحكاية. في بعض الأحيان يقولون وهو قول عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا قيل وهو قول عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا له معنى، وإذا قيل ويروى عن عمر له معنى، وروي عن عمر وحكي عن عمر هذا له معنى آخر. على طالب العلم إذا سمع في المسألة مثل هذا أن يستوثق، مثلا يقول هل هذا القول بالرواية أو بالحكاية. هناك كتب اعتنت بذكر خلاف العلماء رواية كالمصنفات خلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالرواية، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وغيرها من كتب الآثار كالمحلى للإمام بن حزم، فهذه تحكي القول وتسند، ومثل الإمام بن جرير الطبري رحمه الله، هؤلاء يسندون للصحابة ومن بعدهم في الغالب. وهناك كتب تحكي فيقول وهو قول فلان وفلان، مثل ما يقع حتى في كتب الحديث كالترمذي كسنن الترمذي، ينسب الإمام الترمذي القول إلى الصحابي وإلى من بعده من التابعين، وكذلك كتب الفقه المطولة كالمجموع والمغني والإشراف قاضي عبد الوهاب وغيرها من كتب المطولات، هذه تحكي الخلاف. بعد ما يضبط طالب العلم نسبة القول إلى قائله هل هو رواية أو حكاية، ينتقل إلى المذاهب على تفصيلها وقيودها، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأدلة. قبل الأدلة يفضل لطالب العلم قبل أن يدخل في الأدلة حتى يضبطها فيما بين الأقوال والأدلة أن يحرر محل النزاع، وتحرير محل النزاع معرفة أين الخلاف بين القولين، فإذا عرف محل الخلاف بين القولين أمكنه أن يضبط الدليل ودلالته وأن يتوصل بعد ذلك إلى القول الراجح في المسألة بإذن الله تعالى. وهذا له تفصيل معروف كيف يحرر محل النزاع. بعد هذا الدليل، أي دليل في أي مسألة، إن كان من القرآن فلا إشكال ينظر إلى الدلالة، وإن كان من السنة فينظر إليه من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة. إذا كان الدليل من القرآن فلا إشكال في ثبوته ما لم يكن من القراءات الشاذة إذ استدل بها، كما في مسألة الرضاع ومسألة اشتراط التتابع في الكفارات وفي الفدية، هذه فيها قراءات شاذة على الخلاف عند علماء الأصول في الاحتجاج بها. لكن من حيث السنة ينظر إلى الثبوت والدلالة، ينظر من ناحية السند ومن ناحية الدلالة الأصول. هذه طبعا مسلكة أصولي، الأول مسلك حديثي والثاني أصولي. على طالب العلم أن ينتبه لكل دليل ووجه دلالته، وأن لا يقبل الدليل مجردا عن الدلالة، عن وجه الدلالة. وفي وجه الدلالة أوصي طالب العلم أن يتقيد بأساليب العلماء في وجه الدلالة. أي طالب علم يتقيد بأساليب العلماء في وجه الدلالة من الدليل لا يمكن أن يصعب عليه ترجيح في مسألة بإذن الله عز وجل، لأن العلماء بيّنوا أوجه دلالة الأدلة ثم رتبوا هذه الأوجه، فإذا تعارضت فهناك مبحث التعارض والترجيح. وبهذا المسلك لا يستطيع طالب العلم أن يناقش أحدا أو يناقشه أحد إلا أنصفه من نفسه وعرف قوة قوله من ضعفه. الالتزام في وجه الدلالة بمسالك العلماء تقول هذا الحديث ظاهره التحريم، لأن فيه نهي متردد بين التحريم والكراهة، ولم يأتي بالصيغة الصريحة كحرمت أو حرم أو لا يجوز أو لا يحل، جاء بصيغة لا تفعله فاحتمل التحريم، ولا تقول ظاهره التحريم، اشتمل هذا الحديث على النهي والنهي ظاهره التحريم. جاء الدليل الثاني وفيه دلالة بالتأويل، أو جاء الأول ودلالته نص ودلالة الثاني ظاهرة، يعني حينما قال لا يحل هذا نص، حرمت عليكم هذا نص. طيب لو جاء لا تفعلوا وجاء الآخر وقال افعلوا، علمنا أن الشرع من اليقين عندنا أن الشرع لا يتناقض، فلما أحل صرف النهي عن ظاهره من التحريم إلى الكراهة. إذن هذه قواعد العلماء، لكن متى تستطيع أن تقول بهذا؟ حينما تقول في الأول هذا نص في الحل والإباحة والثاني ظاهره التحريم، تقول في الترجيح الذي يترجح في نظري والعلم عند الله القول مثلا بالجواز، لأن النهي مصروف عن ظاهره من التحريم إلى الكراهية، والقاعدة أنه يجوز صرف النص معناه الظاهر إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، هذا إذا أولته. تأتي إلى طريقة ثانية وترجح التحريم وتقول هذا النهي الراجح القول بالتحريم، لأن القاعدة أنه إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. ثم انظر في المسلكين أي المسلكين أقوى. هذا كله حينما تتقيد بطرق العلماء رحمه الله الأئمة لا يبقى عندك إشكال، لأنهم وضعوا الدلالة والترجيح الدلالة المتعارضة والترجيح بينها وبين ومعرفة زوال التعارض الموجود فيها. والذي ضر طلبة العلم اليوم أنهم يتناقشون في المسائل بأساليبهم هم، فيأتي إلى حديث محتمل فيقول هذا الحديث نص صريح في التحريم، هو ما هو نص صريح، هو محتمل، فيجعل المحتمل صريحا. وكذلك أيضا يستدل له خصمه بدليل دلالته دقيقة وخفية نوعا ما لكن من أقوى الدلالات، فيقول له يا أخي دليلك ليس مثل دليلي أنا، بالذوق، المسألة بالذوق ليست بضوابط أهل العلم، ولذلك يطول النزاع ويطول الخلاف ولا تجد نتيجة، أو تستعمل سياط القوة، يأتي ويقول لك هذا الحديث يدل على التحريم، وقد قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني إذا خالفتني أنت مخالف للسنة، أنت عدو للسنة، أنت كذا. ما كان السلف رحمه الله يفعلون هذا، ولا كان هذا ديدنهم، كلنا متفقون على أن السنة حجة، وكلنا متفقون على أنه لا يجوز معارضة السنن بالآراء والأهواء. أنا لا أتناقش معك في حجية السنة، أتناقش معك في دلالة هذا الدليل على المطلوب. ولذلك تجد بعض طلبة الشيخ إذا تعصبوا له جعلوه أنه هو وحده الذي يفهم السنة، وأن من خالفه عدو للسنة، وهذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا غلو. الأصل عندنا أن نسير كمنهج السلف الصالح، اختلف الصحابة ووسعتهم الأدلة وجاءت الأدلة محتملة، ونقول مثل ما قال السلف قولي صواب يحتمل الخطأ وقولك صواب وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، هذه أدلة محتملة، وإذا كانت الأدلة محتملة لا تنزل منزلة الأدلة غير المحتملة. نعم إذا صحت السنة وأسفرت أنوارها وأشرقت وجاء من يتلاعب بالآراء والأهواء ولي السنن عن طريقها والعبث بها، نعم هذا الهوى والردى، وليس هذا من الفقه في شيء. إعمال المعاول في هدم السنن هدم للدين، ليس من الفقه في شيء، هذا ليس بفقه، الفقه الفهم عن الشرع والدين. فإذا أصبح ردا للسنن والآثار والتكلف في تلمس الأعذار للغير، هذا نعم مخالف للهدي، معارض للسنة، معارض لما أمرنا به من لزوم الشرع وما أوصانا به الأئمة الأمناء من لزومهم. فالشاهد من هذا أن التقيد بأساليب العلماء رحمه الله أمانة في العلم وأمانة في الضبط وإنزال للنصوص منازلها وعدم تحميل النص ما لا يتحمله. فإذا سلك طالب العلم هذا المسلك ينتقل بعد ذلك للترجيح، ليس هناك الراجح القول الأول والله أعلم، ترجيح معناه أن هناك كفتين إحداهما أرجح من الأخرى، وهذا الرجحان مرده إلى الشرع، إما رجحان من جهة الثبوت أو رجحان من جهة الدلالة، وكلاهما بينه العلماء فجعلوا ما اتفق عليه البخاري ومسلم مقدما على غيره، وما صححه البخاري مقدم على ما صححه مسلم، وما صححه مسلم وما كان على شرط البخاري ومسلم مقدم على ما كان على شرط غيرهما، وهكذا على الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فرضا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرطي عرف، فما لشرط غير ذين يكتنف. فهذا الأصل ضوابط العلماء من جهة الثبوت، بعد ذلك من جهة الدلالة نفس الطريقة التي ذكرناها في الترجيح، النص ثم الظاهر ثم المؤول، وبعد ذلك طبعا قضية يكون الدليل الأول مطلق والدليل الثاني مقيد، تقول الراجح القول الثاني، لأن القاعدة إذا تعارض المطلق المقيد أن القاعدة حمل المطلق على المقيد، وهكذا تسلك مسلك العلماء في الدلالة. فإذا وفق الله طالب العلم في المسائل الخلافية المستنبطة من الأحاديث لهذا المسلك أمكنه بإذن الله ضبطه. إنما نبهنا على هذا لأن أكثر أبواب الأحاديث التي استأتينا والتي ذكرها المصنف رحمه الله هي في الحقيقة عمدة، المصنف رحمه الله يقول العمدة في الأحكام، أي أن هذه الأحاديث عمدة في استنباط الأحكام، وهذا الاعتماد تارة يكون متفقا عليه وتارة يكون مختلفا فيه وأكثره من المختلف فيه. وهنا ننبه، يعني ينتبه كل من اشتغل بالفقه ويعرف قرأ الفقه واشتغل بخلافات العلماء يدرك أن أصول الأبواب في الفقه متفق عليها، فتجد الحمد لله الخلاف في مسائل محدودة، فتجد العلماء رحمهم الله في الباب في أكثر من حيث الأصل أصول الباب كله متفق عليه، إنما الخلاف في ماذا؟ في فرعيات أو فروع في الباب، هذا طبعا من معروف بالاستقراء والتتبع. يعني الحمد لله أصول الأبواب متفقون، يتفقون على أن الوضوء فرض من فرائض الإسلام، متفقون على أن فرائض الوضوء غسل الوجه واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، يختلفون بعد ذلك في المضمضة، في الاستنشاق، في إلى آخره، في النية، هذا كله يعني عادة العلماء رحمه الله. أصول الأبواب متفق عليها، أصول العبادات والمعاملات، والخلاف فقط في الفرعيات. وعلى طالب العلم إذا أراد أن يبحث الخلاف أن يعلم أن الله سيفتح عليه فتوح العارفين به، وأن الله سيلهمه الصواب والرشد، وأن الأجر في معرفة خلاف العلماء والوصول للحق عظيم جدا، أن الإنسان يلهم الصواب من خلاف أهل العلم ويعطى علم الترجيح ويفهمه، فلا شك أن هذا فضل عظيم، لكن يحتاج أن يهيئ طالب العلم نفسه قبل ذلك. والتهيئة تكون مثل ما ذكرنا، أن تأخذ عنوان المسألة وتطبق بمثال، وتأخذ دليلها من الآية من الحديث، حديث الباب وجه دلالته، وتأخذ القول الراجح ودليل الرجحاني، تبدأ بقول واحد ولا تشتغل بالخلاف، لأن طالب العلم إذا أخذ على قول واحد أمكنه ذلك من ضبط العلم ومن فهمه وإفهامه للغير. ومن هنا أوصي طلبة العلم خاصة المبتدئين أن لا يشتغلوا بالخلاف ما أمكن، وعدم قراءة المطولات والتحذير منها، لأن المطولات تشتت طالب العلم، وعلى طالب ما لم يكن عنده منهج وشيخ يبين له كيف يستفيد من المطولات، فعلى طالب العلم أن يتقيد بهذه الطريقة. وهنا أنبه أن هذه الطريقة يدخل فيها الشيطان على طالب العلم بالكثير، فتارة يقول له ماذا أنت على ذكاء وعلى فهم وتستطيع أن تفهم خلاف العلماء وأنت تشتغل بهذا الأمر الواضح؟ عليك أن تعلم أن قوة العلم في الواضح، قوة العلم في الواضح، وقوة العلم في كثرة تكرار الواضح. ولذلك تجد الآن الشخص يتقن مسائل كبيرة ويتحدث عنها، فإذا سئل عن صغار العلم لا يتقن. وها عليه حمل قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين، قيل الربانيون هم العلماء الذين ضبطوا صغار العلم قبل كباره. البعض يشتغل بكبار مسائل العلم، فتجده إذا جلس مع العلماء يثير هذه المسائل ويحاول أن يناقش فيها ويأخذ فيها، وانظر إلى مثل هذا بعد سنة أو سنتين، قل أن تجد. وقد رأينا هذا في أنفسنا وفي غيرنا، من اشتغل بمثل هذه المسائل سيضيع ويضيع من معه. ومن هنا الخلاصة، الخلاصة وتكرارها وضبطها. فإذا أتقنت الفقه على قول واحد وضبطته، بعد ذلك ترجع إلى التوسع في الفقه. ومن هنا لزم التابعون، كان الواحد منهم يلزم صحابيا واحدا، ولذلك تجد كل صحابي له أصحاب معينون أخذوا عنه ونقلوا عنه علمه وفتواه، ولو كانوا متنقلين لتذبذبوا، لأنه لا يمكن أن يقول له أحدهم تمضمض ولا تترك المضمضة في وضوئك، وإن تركتها فهي فرض لا يصح الوضوء بتركه، والآخر يقول له اترك المضمضة هي سنة، إن فعلتها وأثبت إن تركتها لا شيء عليك، لا يمكن أن يجمع بين هذين القولين. ومن هنا على طالب العلم أن يسير على القول الواحد بالدليل، فإذا انتهى من الفقه بهذه الطريقة وحصل متنا كاملا بهذه الطريقة بإذن الله عز وجل يمشي عليه، يعمل به ويدعو إليه ويفتي به، إذا سأله أحد وقد ضبط المسألة يعلمه إياه، فبإذن الله بعد أن يتقن هذا يتوسع بعد ذلك إذا فتح الله عز وجل عليه وتوسع في العلم. وبإذن الله إذا وفق طالب العلم في بدايته للتأصيل الصحيح والمراجعة فلا شك أنه سيبارك له، ومن أفضل ما يكون أن يكون مع طالب العلم إخوة يستعين بهم بعد الله في مراجعة العلم، يبحث عن إخوة جيدين محبين للعلم حريصين عليه، ويذاكر معهم العلم. واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، تجلس مع أخيك تذاكر معه العلم، وبالمذاكرة تتلقح الأفهام ويبارك الله لك في علمه. وهذا أمر عرفه السلف الصالح رحمهم الله، وكانوا يتذاكرون في العلم. لكن إذا جلست مع من تذاكره فإن وجدته حريصا على وقته، حريصا على ضبطه وإتقانه، فبها ونعمت. وأما إذا وجدته يضيع الوقت فأن ينفرد الإنسان خير له من أن يصحب من يضيع عليه وقته ويضيع عليه علمه. على طالب العلم أن يعلم أن الصحبة في طلب العلم المراد بها التقوي على العلم، فإذا صارت آفة وفي القيل والقال والترهات عليه أن يحذر، وأن يعلم أن العلم قول فصل وليس بالهزل، وأنه إذا جلس مع أحد يضيع عليه وقته فهذا من البلاء العظيم عليه، من البلاء العظيم. تذكر طالب علم لم يضع له في العلم وقت، ثم انظر إلى من معك ممن يضيع وقتك، وانظر إلى البول الشاسع بينك وبين غيرك، وإلى الغبن الذي تجده في قلبك. لا يرضى عاقل أن يضيع أحد عليه وقته. كان المشائخ والعلماء الذين أدركناهم لا يسمحون لأحد بإضاعة الوقت، وكان بعضهم يقول رأس مال الوقت، رأس المال عندي الوقت، إما أن تتذاكروا بشيء ينفع وإلا قوموا عني. وكان الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمته واسعة من المعروف عنه، كان إذا جلس وسألوه أفتى، وإذا ذاكروا العلم ذاكرهم العلم، فإذا حصل خلاف أو نقاش بين اثنين يقوم من المجلس، ولا يعرف عنه أنه يجلس في مجلس فيه خلاف. وهذا من الحرص على أن لا يضيع الإنسان وقته، عنده علم يؤخذ منه يأخذه ويعطيه. أما القيل والقال وإضاعة الوقت فهذا ليس من شأن طالب العلم. ونسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا القرين الصالح والرفيق الصالح الذي يعيننا على ذكر الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه بإذن الله. سيكون الدرس في يوم، البعض من الإخوة نحب أن نستشيركم بالنسبة لموعد الدرس، البعض من الإخوة يقترح أن يكون يوم الجمعة بعد العصر، ويقولون السبب في هذا طبعا بعضهم يكون قدم من خارج المدينة فيسهل عليهم أن يرجعوا ويسهل عليهم الحضور، وأما يوم الاثنين فيرتبط البعض بارتباطات علمية وأيضا الصعوبة أن يأتي البعض، فيصبح الدرس كل جمعة، أول جمعة من كل شهر بعد صلاة العصر. هل أحد يرغب؟ والأمر شورى لكم، شورى بيننا جميعا، ومن أشار برأي له أجره إن كان في مصلحة الجميع. هل أحد يرغب أن يبقى على الاثنين يعني عن الموعد الأول؟ يرفع يده على يوم الاثنين، الذين يرغبون يوم الاثنين ارفعوا. طيب الذين يرغبون الجمعة بعد العصر، يوم الجمعة ما شاء الله، خلاص وجبت إن شاء الله الجمعة، إن شاء الله بإذن الله أرفق بإذن الله. ونسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا الإخلاص في القول العام. بإذن الله سنبدأ الجمعة الأولى من الشهر القادم بعد صلاة العصر. بسم الله.